الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان الكلام في المرة الماضية في بداية قوله رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر. ومر علينا الكلام في فتنة القبر وعذابه. إيه الفرق بين الفتنة والعذاب يا شيخ إيهام؟ إيه الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر؟ كنت غايب المرة اللي فاتت. طيب كنت موجود المرة اللي فاتت شخصية صح؟ طب قول لي إيه الفرق بين الفتنة والعذاب؟ تمام. فتنة القبر المراد بها سؤال الملكين، أحسنت. والعذاب، العذاب إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، عافانا الله جميعا من النار. طب حد يقول لي بعض أصناف الناس الذين يستثنون من فتنة القبر، في بعض الأنواع، أنواع البشر المؤمنين الذين يستثنون من عذاب القبر، تفضل. الأنبياء، أحسنت. الشهداء، الشهداء بالنص، والأنبياء لأنهم أعلى منهم مقاما. وليه؟ الأطفال الصغار، خلاف بين أهل العلم، ماشي. الأطفال، الطفل والمجنون في نفس الباب. والمرابط في سبيل الله بالنص، أحسنت. ويأتي بعد ذلك مسألة تفضل. ما لهم الصالحين؟ لا، ده احنا قلنا الصديقون. بعض أهل العلم قال الصديقون لأنهم أعلى مقاما من الإيه؟ من الشهداء. وقلنا أن ترتيب المؤمنين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الصديقين، والشهداء، الصالحين دون الشهداء، صح؟ فيفتنون. ما لو الصالح كمان لم يفتن في القبر يبقى خلاص ما عادش حد بقى إلا الإيه؟ غير عصاة الناس. وربما هذا لم يرد فيه النص، اللي ورد النص فيه المؤمن والكافر والمنافق، ورد في الفاجر، لكن النص فيها نفس نص الإيه؟ نفس نص الكافر، والله أعلم. ما لها سورة الملك؟ اللي بيصحح الحديث هتكون فعلا سبب من النجاة من العذاب. إنما الفتنة السؤال لا شك أنها لجميع الناس، إنما اختلف الناس في، قلنا الصديقون، وقلنا في الطفل والمجنون، وكذلك في الكفار. إنما ثبتت بالنص للشهيد والمرابط، والأنبياء من باب أولى، لأنهم لا يسألون في القبر من نبيك. كذلك المسألة الثالثة، مسألة البعث ومسألة الميزان. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون صلى الله عليه وسلم، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قلنا مسألة عودة الأرواح إلى الأجساد تسمى إيه؟ إن الروح تعاد إلى البدن بعد تجميعه، اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ النمو، البعث، أحسنت، البعث. البعث، بعث الناس من قبورهم بعدما يجمع الله عز وجل الأجساد كما بدأهم يعودون، فيرسل الله عز وجل كل روح إلى جسد صاحبها. هذا هو ما يسمى الإيه؟ ما يسمى البعث. ثم بعد ذلك الحشر. قال: فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين بها أعمال العباد. عندك يوزن أو تزن بها أعمال العباد؟ فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تكلمنا المرة الماضية على مسألة الميزان، وقلنا أن الصحف صحف الحسنات والسيئات التي كتبتها الملائكة الكرام هذه توضع في كفة حقيقية، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وربما توزن الأعمال، وربما أيضا يوزن صاحب العمل. إنما الأكيد العام أن صحف العباد توزن في كفتين، كفة للحسنات وكفة للسيئات. قال وتنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان وأيضا صحيفة. قال وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. الله عز وجل جعل لكل عبد ملكين كاتبين بررة كرام مطهرون يحصون على العباد جميع أعمالهم. الملك الأولاني على اليمين اسمه ايه؟ أنا بسأل اسمه ايه؟ منكر. طيب واللي على الشمال؟ الصحيح لم يثبت اسم، إنما ثبتت الصفة في القرآن أن كلا الملكين رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه ملكان رقيب عتيد، ملك الحسنات رقيب عتيد، وملك السيئات أيضا رقيب عتيد. طبعا المؤمنون الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم يأخذون كتابهم بأيمانهم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين. وأما من رجحت سيئاتهم على حسناتهم والعياذ بالله فتلوى يده اليسرى خلف ظهره، ثم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طبعا ألزمناه طائره، الطائر الكتاب، ينشر يفرق يوزع، وألزمناه في عنقه كما يلزم الإنسان بالقلادة التي تصير لازمة له لا تقع، قلادة في عنقه، هكذا يصير كل إنسان وكتابه يلزم بكتابه في عنقه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والإنسان كيف يظن بربه عز وجل الذي جعله على نفسه حسيبا محاسبا؟ قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده. طبعا الخلائق، كل الخلائق، كل ما هو مخلوق حي، الإنس والجن والبهائم يحشرون بين يدي الله عز وجل. أما الإنس والجن فهم أهل الجنة أو النار، وأما البهائم فيختصون بالقضاء والقصاص فقط، وربما بعد ذلك صاروا ترابا حتى يتمنى الكافر أن لو كان مع البهائم فيصير في آخر المطاف أو في آخر المقام ترابا كما صارت الحيوانات ترابا يوم القيامة. أما الإنس والجن فالجن على الراجح الصحيح أنهم كذلك يحاسبون، فمنهم من أصحاب اليمين ومنهم كذلك من أصحاب الشمال، لم يطمسن إنس قبلهم ولا إيه ولا جان. وكذلك إبليس عليه لعنة الله يقف خطيبا للكفار والمجرمين في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ويحاسب الله الخلائق. طبعا المسلم المؤمن هيحاسب، والصالحون والصديقون كله سيحاسب، إنما بعض الناس هيستثنون من الحساب. زي مين؟ تفضل. قوم يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، 70,000 مع كل واحد 70,000، مش كده؟ سبعون ألف يدخلون الجنة مع كل واحد أيضا سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. من تاني أيضا لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته. الكفار كذلك يحاسبون حساب عرض وتقرير وتقريع وتبكيت بين يدي الله عز وجل، لكن لا كما قال تعالى ولا نقيم لهم يوم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا يقام للكفار وزن ولا حساب. قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. الحديث الطويل أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا إيه إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيدني الله عز وجل عبده المؤمن ويرسل عليه كنفه ويستره فيقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ يقول بلى يا رب، بلى يا رب مرتين أو ثلاثا. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه، يعطى كتابه بيمينه فيأخذه بيمينه ويقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما العبد الكافر أو المنافق فلا يستره الله عز وجل ويعطيه كتابه بشماله، ثم يؤمر بسلسلة سبعها زرعون زراعا ويسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. قال كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبوا محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. عارف الحساب الإجمالي؟ طبعا ربنا عز وجل لا يغفر أبدا الشرك به سبحانه وتعالى، وكل ذنب عاد الشرك إن شاء الله عز وجل غفر وإن شاء أخذ به وعاقب إلا الشرك والعياذ بالله. فالكفار إجمالا يعرفون أعمالهم وذنوبهم ويقرون بها، ثم يأمر الله عز وجل بهم فيقذفون في النار والعياذ بالله. قال وفي عرصات القيامة الحوض. النقطة الثالثة حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعطى الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحوض. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة نهايته حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يصب منه أو يصب هذا النهر في هذا الحوض بميزابين. عارف الميزاب؟ الميزاب تجمع بيه المياه فوق السطح وبعدين يقوم ايه تقوم نازله فيه وخارج في الشارع. الميزاب فيخرج من النهر ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، يصبون في حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حوض النبي بعده كما بين المدينة وصنعاء أو كما بين أيلة وصنعاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء عددا ووصفا، ماؤه أحلى من العسل، كذلك وريحه أطيب من ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. والراجح في كلام أكثر أهل العلم أن الحوض قبل الصراط، المسألة فيش فيها إجماع ولا حاجة، بس أكثر أهل العلم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والماء قال أكثر أهل العلم على أن الحوض قبل الإيه؟ قبل الصراط. كذلك من الأمور في هذا الباب أن الراجح أن لكل نبي حوضا، كل نبي يجعل الله عز وجل له حوضا. ليه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي، وإن كان يعني ما فيش في طريق يخلو من ضعف، لكن حسنه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا. أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأزود عنه الناس كما يزود عنه الرجل إبل غيره من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هيدفع من ليس من أمته عن حوضه، اللي مش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. طب المؤمنون من قوم نوح ومن قوم عيسى ومن قوم موسى يحتاجون إلى الماء في هذا الموقف الشديد العطش، فلا شك أن من يعني جاري إحسان الله عز وجل ونعمه أن يجعل الله عز وجل لكل نبي حوضا يشرب منه المؤمنون من أمته، كما يشرب المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه. لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستجب لدعوته، كذلك من أحدث في دينه ما ليس منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد أناس عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا إيه أحدثوا من الحدث، الابتداع، الإحداث في دين الله عز وجل، فهؤلاء يمنعون. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدل على شدة الموقف، الصحابة كانوا في يوم 700 أو 800، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول ما أنتم اليوم بجزء من 100,000 جزء ممن يشربون من حوضي. يعني اضرب كده يطلعوا كام؟ اضرب 800 في 100,000، مش كده يطلع 7 أصفار، يعني 10-80 مليون ولا حاجة. فطبعا الأمر لا شك شديد إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمليار في كل جيل يأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته ورضوانه. قال الشيخ رحمه الله، قال: طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر. مسألة الرابعة، مسألة الصراط. الصراط جسر، عارف الكوبري؟ جسر ممدود على ظهر جهنم، على متن جهنم، يمر عليه المؤمنون. ما الكفار فين؟ يقذفون في النار. أما المؤمنون فيسيرون على هذا الجسر، نورهم يسعى بين أيديهم. بعض الناس نوره يضيء له مسافة طويلة، وبعضهم مسافة قصيرة، وبعضهم كقامته، وبعض الناس نوره لا يتجاوز إبهامه، يدوب يشوف إيه جزء صابع كده قدامه، ينطفئ مرة ويضيء أخرى. ونسأل الله السلامة. على هذا الجسر كلاليب تخطف الناس، كالشوك، كالحسك المفلطح المتني معقوف، يكلب الناس يخطفهم من فوق الصراط، فساقط ومخدوش وناج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس يقع في النار، وبعض الناس تخطفه الكلاليب فيجرح، وبعض الناس ينجو برحمة الله عز وجل. بعض الناس يسير كالبرق، وبعضهم كالخيل، وبعضهم كالريح، وبعض الناس يمر كالذي يجري، وبعضهم كالذي يمشي، وبعضهم كالذي يزحف يتلبط. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا بالكلاليب. عارف الخطفات كده، خطفات تخطف الناس من على الصراط. قال: ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ليتجاوز الصراط كما سيجيء بعد ذلك. هناك قنطرة، قنطرة مكان بين الجنة والنار بعد عبور الايه، بعد عبور الصراط. هذه القنطرة مكان للقضاء بين الناس في المظالم. سن أخذ من فلان مال، سبه، شتمه، اغتابه، قتله، بعد الصراط مكان يسمى القنطرة بين الجنة والنار. هذا المكان يقتص الله عز وجل فيه للمظلوم من الظالم. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعدما ينتهي العرض والحساب والمرور كذلك على الصراط. وتفضل، ملوش مسافة مقدرة يعني في السنة؟ لا أعلم، لا أعلم أي أثر في تقدير مسافة الصراط أو طول الصراط على متن جهنم. يعني الطول مع تفاوت الأعمال أعتقد أن لن يصبح له أثر، يعني مهما بلغ طول المؤمن هيسير فيه كمر كالبرق، البرق ده بينزل من السماء إلى الأرض في ثواني أو دقائق معدودة، مسافة شاسعة جدا، ومهما كان قصيرا فالفاجر أو المنافق يسير عليك يزحف على بطنه، فلن تنفعه أيضا يعني قصر المسافة والله أعلم. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. دي نوع من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، لن يدخل أحد الجنة حتى يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أهل الجنة بعدما يقضي الله عز وجل 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب، هيروحوا يقفوا على الباب لن يفتح لهم الباب حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب ويطرق باب الجنة، يقال من؟ فيقول محمد، فيقال نعم لك، أمرنا أن نفتح ولن نفتح لأحد قبلك، فيأذن الله عز وجل للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كده: أنا أول من يستفتح باب الجنة، وفي رواية: أنا أول شافع في الجنة. هذا نوع من أنواع الشفاعات الثابتة، بل التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في الدنيا، لكن أولها زمانا ومقاما بين يدي الله عز وجل في الآخرة. أول من يدخل الجنة، أول من يقضى فيه بين الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أكثر الأمم عددا يدخلون الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترضون أن تكونوا ربع، أن تكونوا ثلث، أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أن أمة النبي كالشعرة السوداء في جسد الثور الأبيض، وكالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. الشفاعة المقام المحمود، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يشتد الموقف على الناس، فيذهبون إلى آدم حتى يشفع لهم عند الله عز وجل أن يبدأ بفصل القضاء، فيقول آدم: لست لها، عصيت ربي، أكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح، يقول نوح عليه السلام: لقد عصيت ربي عز وجل، أو سألت ربي ما ليس لي. اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيذكر ذنبه، اذهبوا إلى إبراهيم فيذهب إلى إبراهيم فيذكر كذبات ثلاثا، ويقول اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيذكر كذلك ذنبه، ثم اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد، فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ويبدأ الله عز وجل بفصل القضاء. هذه الشفاعة الأولى، وهذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة بالنبي وحده صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية، قال: أما الشفاعة الثانية فيشفع، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أي يدخلوا الجنة. الناس اللي ربنا قال لها اذهبوا فادخلوا الجنة، لن يدخلوا حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة. قلنا الأحاديث ثابتة في الصحيح. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. شو بيقول ايه؟ بيقول في من استحق النار ألا يدخلها. أناس رجحت سيئاتهم بحسناتهم، وحكم الله عز وجل عليهم بالنار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع الشهداء والصالحون والصديقون، في بعض أولئك ألا يدخلوا النار، بعض هؤلاء الذين وجبت لهم النار يشفع فيهم الشفعاء ألا يدخلوها. هذا أيضا ورد في حديث، لا أذكر حديث طبعا، وحديث الشفاعة العظمى، قال فيحد الله عز وجل لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، يقدر الله عز وجل له مقدارا ممن وجبت لهم النار، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلهم الجنة، وفي رواية ممن دخلوا النار فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الثالثة أيضا، أو جزء من الشفاعة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال فيشفع فيه من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيه من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. طبعا الشفاعة ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لمين؟ مين اللي هيقول لنا في الشفاعة من الفرق؟ مين اللي هيقول إن اللي هيدخل النار مش هيخرج منها أبدا؟ ليه؟ المعتزلة، الخوارج، أحسنت. إيه تاني؟ لا، ها؟ لا، ها؟ المرجئة، أحسنت. المرجئة في طرف، والوعيدية في الطرف الآخر. هؤلاء قالوا من عصى الله عز وجل بكل ذنب عدا الشرك فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الطائفة الثانية، طائفة الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، قالوا اللي بيرتكب الكبيرة يوم القيامة هيبقى مع الايه؟ مع الكفار، يدخل النار فلا يخرج منها أبدا. وهذا الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقالوا أن أهل المعاصي والذنوب إذا ماتوا تائبين منها فأمرهم إلى الجنة ولا شك، وإذا ماتوا غير تائبين منها فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومن عذبهم الله عز وجل بعدله مكثوا في النار زمانا ثم خرجوا منها فيدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة بعض الشافعين. فالعصاء المذنبين الذين ماتوا على الذنوب مصرين غير تائبين، بنقول إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من رحم الله عز وجل منهم فقد رحمه بفضله، ومن عذبه الله عز وجل فقد عذبه بعدله، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون. الشفاعة في شفاعات ثابتة هنقولهم ستة ورا بعض، هنشوف منهم إيه منهم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيه منهم لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأولاني قلنا الشفاعة الإيه؟ الشفاعة العظمى، المقام المحمود، حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب والقضاء، دي أول شفاعة. طيب بدأ الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق الجنة دي الشفاعة الثانية، لن يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح لهم باب الجنة. طيب فريق في السعير، بعضهم الذي وجبت عليه النار يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم ألا يدخل النار، كده بقى في كام؟ ثلاثة. يبقى الشفاعة العظمى مقام المحمود، أهل الجنة أن يدخلوها، شفاعة في بعض أهل النار ألا يدخلوها. طيب في ناس دخلوها فعلا، بعد أهل الجنة دخلوا الجنة، بعض أهل النار ما يدخلش ويذهب به إلى الجنة، والبعض التاني هينزل هيدخل النار. بعض هؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون والأنبياء والمرسلون والشهداء والشافعون والملائكة والأطفال الصغار وهكذا، يشفعون في بعض أهل النار أن إيه؟ أن يخرجوا منها. هناك أيضا شفاعة ثابتة، وهي شفاعة في أهل الجنة أن ترتفع منازلهم، لما يكون الولد في منزلة عالية والأب في منزلة إيه؟ أدنى، فيلحق الوالد بولده، أو بالعكس يكون الوالد في منزلة أعلى والولد في منزلة أقل، يلحق الولد بولد. والدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء. هناك شفاعة لكافر واحد وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أن الناس قالوا ربما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أغنيت عن عمك شيئا وقد كان يحوطك وينصرك؟ فيقول نعم، وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت رجليه جمرتان تغلي منهما دماغه. بل شيخ الإسلام رحمه الله أثبت الشفاعة لبعض الكفار ألا يخرجوا من النار، لكن يخفف عنهم العذاب قليلا، لكن لن يخرجوا من النار أبدا. هذه ست شفاعات أو ست أنواع من أنواع الشفاعات ثابتة يوم القيامة. إيه منها اللي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة العظمى، فتح باب الجنة، الشفاعة لعمه أبي طالب. بعد كده بقية الشفاعات عامة للأنبياء والصالحون والملائكة المقربون، وتبقى شفاعة أرحم الراحمين. يقول تفضل، ده عامة برضه. أي نعم عامة، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في بعض أهل النار أو بعض من وجبت عليهم النار ألا يدخلوها، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بنقول هذه الست أنواع، كنا بنقول إيه؟ بقيت شفاعة أرحم الراحمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، حديث أنس أيضا في صحيح مسلم. فيقول الله عز وجل إن هذا ليس لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال نجوت من النار. فكل من شهد بشهادة الحق يخرج من النار بإذن الله عز وجل، أو يدخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه، أصابه العذاب أم لم يصبه العذاب، مآله إلى جنة الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الإيه؟ دخل الجنة. ده كان في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام؟ هيجي في باب الإيمان، في أول الإسلام. راوي الحديث ده أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم في سنة كام أبو هريرة؟ سنة 7 هجرية. قال يا أبا هريرة بشر من لقيته وراء هذا الجدار أن من قال لا إله إلا الله دخل الإيه؟ دخل الجنة. فسيدنا عمر لقيه فيعني لهزه فأوقعه على إسته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تخبر الناس في إيه؟ فيتكلوا. طيب على كل حال، قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل. يعني إيه فضل؟ يبقى مكان فاضي فيش في حد. يوم ربنا عز وجل يعمل إيه؟ ينشئ له خلقا، يخلق له أناس يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير عمل عملوه. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. طب والنار ده هتمتلئ مش كده؟ النار هتمتلئ. احنا قلنا قبل كده في يلقى ما زال يلقى في النار وتقول ايه هل من مزيد، حتى يضع الجبار او رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعضها وتقول ايه قط قط. اما الجنة فيبقى فيها فضل، يبقى فيها مكان، فينشئ الله عز وجل لها خلقا يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. طبعا الكتب المنزلة، كتب المنزلة على كل أمة، موقف المسلم منها إيه؟ أولا الإيمان بها إجمالا، صح؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، إياك أن تسب كتابا سابقا ولو كان محرفا. بعض الناس يقول لك الكتاب المنجس على الكتاب المقدس، احنا بنقولش كتاب مقدس لأنه ناله الايه؟ ناله التحريف. وأيضا لا نقول عليه كتاب ايه؟ كتاب منجس. ليه؟ لأننا لا نجزم أن كل كلمة في هذا الكتاب محرفة، ربما بقيت فيه بقية من الكلام الذي أنزله الله عز وجل على رسله، يبقى لا تقدسه ولا تسبه. الأمر الثاني إن ما ورد في الشرع، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد فيه من تصديق ما نزل على الأنبياء السابقين نؤمن به. طيب وما ورد من تكذيب، لو جالك بعض الآثار عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب، لو الشرع بتاعنا صدقها نصدقها، لو شرعنا أكذبها نردها ونكذبها. طيب لو لم ترد في شرعنا لا بالصدق ولا بالكذب نعمل إيه؟ لا نصدقها ولا نكذبها. النبي يقول كده، حدثوا عن بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه؟ ولا حرج. وفي القرآن والسنة كفاية، القرآن والسنة فيها الكفاية، غنية عن المواعظ من كتب أهل الكتاب أو من آثار أهل الكتاب. والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، طبعا العلم المأثور عن الأنبياء لو جاء في القرآن فبها ونعمت، ولو جاء في السنة الصحيحة فبها ونعمت، لكن لو جاء عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أهل الكتاب، أول حاجة ننظر في السند، لو السند صحيح لا نصدق ولا نكذب. طب لو السند غير صحيح، هذه ترد كما ترد الأحاديث الضعيفة. قال من وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هنبدأ إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة باب الإيمان بالقضاء والقدر، باب الإيمان بالقضاء والقدر، هتذاكر إن شاء الله عز وجل الباب عشان اللي يحل السؤال ده أجيب له إن شاء الله عز وجل جائزة المرة اللي جاية. الإيمان بالقضاء والقدر، تفضل. طيب يبقى جائزة للنساء وجائزة للرجال إن شاء الله عز وجل. بعض المشايخ يقول لك إيه؟ يقول لك مسألة الإيمان بالقدر دي إن ربنا طبعا عارف كل حاجة قبل ما تحصل، مش كده؟ فهيحاسب الناس ليه طالما ربنا عارف الإيه؟ عارف الأمور قبل حدوثها. فيقوم عشان الشيخ يعرف الناس إن ربنا ما بيظلمش حد، يقول لك بص مسألة الإيمان بالقدر دي عامل زي أب بعت ابنه يشتري له مثلا كيلو رز، أي حاجة، يشتري له أي حاجة من السوق. بعد الولد ما راح أم أي لزوجته الولد هيتأخر وهيضيع الفلوس وهيجي معيط وهضربه. الولد فعلا قعد شوية وتأخر شويتين، رجع وهو بيعيط، فين يا ابني؟ قال لك مفيش، تفي الفلوس وقعت مني، وقام أبوه قام إيه؟ أم ضربه. بس فربنا عارف الناس هتعمل أو هحاسبهم على كده، بس كده هو ده الموضوع. أو زي مثلا أستاذ قعد مع تلامذته من سنة أولى سنة تانية سنة تالتة سنة رابعة، طلع معهم لسنة ستة، في امتحان نص السنة أو في امتحان الشهر بتاع سنة ستة قال الولد ده هو هيجيب 25 من 50، والولد ده هيجيب 37 من 50، لأنه عارف عياله إيه، عارف عياله كويس جدا، عارف الشاطر والخايب والنص نص، قال ده هيحل السؤال ده غلط وده هيحل السؤال ده صح، وقام كاتب الايه؟ كاتب الدرجات. فبعد ما صحح الامتحان طلعت درجه كل ولد زي الدرجه اللي هو ايه؟ اللي هو كاتبها في دفتر الدرجات. هو ده الايمان بالقدر. ده الشيخ بيقول للناس بايه؟ بيسهل الموضوع على الناس. قول لي ايه الغلط في هما المثالين، مثال واحد يعني، المقصود من المثالين حاجه واحده بس، اقرا باب القدر صفحتين ونص تقريبا صفحتين ونص او ثلاث صفح، اقرا الكلام كويس وقول لي ايه الغلط في المثالين دول، واللي هيجيب الغلط في المثالين هياخد جايزه ان شاء الله عز وجل من الرجال او النساء المره القادمه. الحاجه الثانيه، معلش والكلام ده جه متاخر، هنلتزم بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح العقيده الوسطيه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خلاص ان شاء الله عز وجل الاسئله والامتحان والشرح كله هيبقى من كتاب الايه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لو في زيادة أيدها وإن شاء الله برضو الأسئلة مش هتجي إلا من الإيه، من الكتاب، تيسيرا على الإخوة والأخوات. الحاجة الثانية يعني عايزين بقدر الإمكان القضايا المهمة في باب الاعتقاد هي اللي بدأ تيجي من أول باب القدر، باب القدر والإيمان والكفر ومسائل الإمامة والصحابة، وبعد كده بعض المسائل ربما هنزودها على الكتاب زي مسألة الولاء والبراء ومسألة الحكم. فياريت الإخوة لا تتخلف. ومسألة بقى بعض الإخوة بيقول إن أو الأخوات بيقولوا إن الأسئلة على عمها نصحح الامتحان ونشوف الدرجات عاملة إزاي في الامتحان اللي فات، ولو تلاقينا فيه في الأمور أمور إن شاء الله نقرر اللي فيه النفع إن شاء الله عز وجل للإخوة والأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السؤال الواجب ايه اللي الشيخ محمد قاله ايه الايه السؤال ما بيقولوا ايه السؤال، عيد السؤال مره تانية. السؤال ايه بقى؟ مش عارف الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقبل أن نتابع كنا انتهينا في دروس الفقه في المرة الماضية، احنا لازلنا بنتكلم عن نواقض الوضوء، وبقي لنا فيها درس واحد وبعدين نستأنف بقية الدروس. فالشرح مصور اهو في معنا، و اختار الإخوة 10 أسماء هم أكثر يعني الإخوة حرصا على الدرس، وسنعطيهم الشرح هدية إن شاء الله. وأما بقية الإخوة ففي نهاية الدرس سأذكر ما نصنع إن شاء الله. الأخ السيد عوض الألفي موجود، تفضل يا شيخ. الأخ عبدو إبراهيم عمر، تفضل يا شيخ، ربنا يحفظك ويرحمك. الأخ محمد أبو الحمايل، تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ، جزاك الله خير. الأخ إيهاب حمدي محمد. جزاك الله خير. أنا بحب الشيخ إيهاب في الله وما أعرفش أنه هو ده إيهاب، أعرفه من حاجة تانية لكن ما أعرفش أنه هو ده، فبحبه في ناحيتين والاثنين في الله. الأخ حمادة محمد ياسين برضه حبيبي في الله. حضر الشيخ حمادة ربنا يحفظك ويبارك فيك. الأخ محمد شوقي عثمان. الشيخ محمد طيب كان موجود ممكن في الخناق. أخ محمد عدلي عمر. تفضل يا شيخ الله يكرمك ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك. تفضل يا شيخ الله. دكتور محمد حسين. تفضل يا شيخ الله يكرمك ربنا يحفظك ربنا يحفظك جزاك الله خير. الأخ إسلام إبراهيم درة مش كده؟ تفضل يا شيخ الله يبارك فيك جزاك الله خير ربنا يحفظك. تفضل يا شيخ. الأخ السيد محمد محمد. تفضل يا شيخ. طيب بقي بتاعت الأخ محمد أتمان. إن شاء الله في لما انتهي في نهاية الدرس احنا كنا قسمنا الإخوة لأسر، فإحنا هنقعد بس كم دقيقة كده كم كل أسرة على ما الإخوة فاكرين كده مع بعض. لو في الأسرة أخ معاه المذكرة يبقى إن شاء الله إيه هيصوروا من بعض ويراجعوا مع بعض. في نماذج أنا عملت 16 سؤال في اللي تم الانتهاء منه في المذكرة، هيبقى الاختبار في 8 أسئلة منهم، فالإخوة إن شاء الله هياخدوا دلوقتي 16 سؤال ويذكرهم لحد ما نقول لهم الميعاد بتاع الامتحان في الوقت الفلاني، لكن الدور الجاي هنجيب لهم 8 أسئلة اللي فيهم الاختبار، فالإخوة يراجعهم. يعني يهمني جدا يهمني جدا إن إجابة 16 سؤال تكون في ذهن الأخ، هو ده اللي احنا راجعناه أو درسناه في المرة في المرات الماضية. وإذا ما كانش في الأسرة حد مع المذكرة هنديهم إن شاء الله مذكرة وصورونها، وإذا كان حد خارج الأسر هنلحقه لأن في إخوة انضموا للدرس بعد أن تكونت الأسر والحمد لله. الآن نبدأ الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فمعنا الربع الثامن والأخير من الجزء الثالث من القرآن من سورة آل عمران من أول آية 75 قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. هذه الآية اللي هي في بداية الربع الأخير من الجزء الثالث يستشهد بها أهل العلم على أن منهج الإسلام والمنهج الذي ينبغي أن يربى عليه المسلم هو الإنصاف، الإنصاف حتى لو كان هذا الذي تتكلم عنه أو تحكم عليه كافر لا يعبد ربك عز وجل. ومن أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، من إن تأمنه بقنطار حاجة عظيمة جدا، يعمل إيه؟ يؤديه إليك، عنده أمانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قوم. فحتى الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: صدقك في اللي هو قاله لك ده هو إيه؟ صادق. اللي هو مين؟ الشيطان. فالإنصاف ديننا ومنهجنا، منهجنا أن ننصف حتى البعيد البغيض، ولا نقول يعني لا نجامل على حساب الحق إلى نهاية الربع. وإن شاء الله يبقى كده تمام الجزء الثالث، وسنعلن إن شاء الله عن موعد اختبار القرآن والحديث، مش هيبقى الأسبوع الجاي لكن هنقول عليه إن شاء الله. ومعنا حديث 3 من كتاب رياض الصالحين من باب اليقين والتوكل. معنا الحديث 78 ذكرنا في المرة الماضية تعريف أهل العلم لليقين وكذلك تعريف التوكل. معنا الحديث 78 وهو الرابع في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. هذا الحديث رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. فمن معاني الحديث إن من أهل الجنة أناس أو أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني فيه الإشارة إلى تمام اعتماد قلوب هؤلاء على الله. قلنا أن اليقين تمام اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. حديث الذي فيه أيضا ذكر الطير وهو في باب التوكل، فيه أن الطير لا تعتمد في جلب الرزق لا على وظيفة، ليست قلوبها معلقة لا بفلان ولا بعلان، لا يخشون أن فلان ينقص من الرزق أو فلان هو الذي بسببه يتم الرزق، لا، هذا أمر منتفي تماما، لا وظيفة عندها ولا تعلق بسبب، إنما تغدو خماصا، تخرج في الصباح الباكر بطونها خاوية، تسعى وتأخذ بالأسباب وتعود آخر بطانا وقد امتلأت بطونها. فإن من أهل الجنة أناس يعني توكلهم تام، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. هذا رواه مسلم. الحديث 79 عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل، في بعض الروايات الأخرى أن هذه الغزوة كانت غزوة ذات الرقاع، واختلف أهل السير لماذا سميت بهذا الاسم. قيل لأنهم يعني الراية، راية المسلمين يعني قطعت فجعلوا فيها شيئا من الرقاع، وقيل أن أقدام الصحابة رضي الله عنهم أصابها ما أصابها من تشقق من الجراح فجعلوا عليها العصابات والرقاع من القماش، وقيل غير ذلك. المهم قال جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة من الغزو، قال: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة، الوقت الذي يقيلون فيه ويرتاحون فيه عندما يشتد الحر في النهار، هذا الوقت، قال: أدركتهم القائلة في واد كثير العضاة. العضاة هي الأشجار الذي عظم شوكها، شجرة كبيرة جدا فيها شوك عظيم وكثير. قال: فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، يعني كل محارب من هؤلاء الصحابة رضي الله عنه يستظل تحت شجرة معينة يقيل وينام تحتها. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة. السمرة قال بعض أهل العلم أنها الشجرة، أي شجرة، وقال بعض أهل العلم أنها شجرة الطلح، شجرة الموز، الذي يعني أوراقها كبيرة يعني تجعل من الظل الكثير. قال: ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا، يعني هذا الأعرابي، اخترط علي سيفي، اخترط يعني أخذه من مكانه الذي علقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني مسلول، مش في غمده، لا، مسلول يعني يهدد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يمنعك مني؟ هذا كلام الأعرابي. قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الله. ثلاثا، ثلاث مرات، ولم يعاقبه وجلس. هذا الحديث متفق عليه، هذه الرواية هي التي تحفظ إن شاء الله، لكن بقية الروايات توضح معاني ربما تكون غامضة في القصة. قال وفي رواية قال جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله، يعني يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم رضي الله عنهم، تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، يعني انتزعه، فقال تخافني، تخاف مني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ من اللي يقدر يمنعك الآن؟ ليس بيني وبينك أحد يمنعنا. قال الله، ولو أن لهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء، حتى ولو كان السيف على رأسك. قال وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيح فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. شوف الأعرابي كان عنده شيء من يعني يخشى أن يقال إيه أسلم تحت الضغط أو خوفا من السيف أو كذا أو كذا. قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أي داعية أو واحد من الناس الآن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال له لا القتل أو الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك لأن الثمرة والدعوة تكون أعظم بالعفو وبالإنصاف. قال لكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا وأني ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه، يعني الرجل عاد لقومه، فقال جئتكم من عند خير الناس. لما تمكن عفا، لما تمكن صلى الله عليه وسلم عفا. قوله ده كلام الإمام النووي رحمه الله. قفل أي رجع، والعضاء الشجر الذي له شوك. قال والسمرة بفتح السين وضم الميم، السمرة الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاء. قال واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا، يعني مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمه. الحديث الأخير حديث 80 وهو السادس في الباب، عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الذي مر قلت أن اللفظ لا يحفظ الأول اللي هو المتفق عليه الذي ليس فيه كل هذه التفصيلات. الحديث 80 عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن وهو حديث صحيح. معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون، يعني رزق الإنسان سيصله لا محالة غير منقوص. إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وأجلها. ومن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك اللي راح لجارك لم يكن ليصيب، لا ده هو رايح في مكان. وتعلمون حديث مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإسرائيليات التي ذكر الشيخ محمد منذ قليل، لكنه جاء على لسان من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نقبله ونصدقه لأن الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أن رجلا يمشي في فلات من أرض في أرض خالية، قال إذ سمع صوتا في سحابة أن اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، ملك موكل بالسحاب فيأمر السحاب أن يفرغ ماء في ماء معين، قال أن اسقي حديقة فلان، فتبعه الرجل، الرجل صار وراء السحاب، قال فتنحى ذلكم السحاب، يعني اجتمع في ناحية، ناحية معينة كده من السماء، ثم أفرغ ماءه. لما يجتمع انت تنتبه ان هو له العدد الفلاني من النقاط او الحجم الفلاني او الكمية الفلانية من الماء، مش هتنقص. تنحى اجتمع في ناحية معينة، ثم افرغ، ما سابش شوية، افرغ ماءه في حرة. الحرة هي الارض التي اسودت حجارتها من شدة حرارة الشمس، معنى انها ارض حرة او صخرية، انها لن تأخذ من الماء شيء. قال فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء. الشراج واحدتها شرجة، الشرجة هي القناة أو المسيل. أنت لو أن أحدنا رأى أو بعضنا رأى الجبال يرى أن مياه السيل أو مياه الأمطار تحفر فيها أخاديد ومسائل، هذه القنوات تسمى شراج، الواحدة منها شرجة. طيب أفرغ السحاب ماءه في حرة في مكان معين، فإذا تلك الشراج كل القنوات دي قد جمعت ماءها في شرجة واحدة، لا ده الماء ده مأمور رايح مكان معين، مش دي تأخذ دي تأخذ، لا ده هو رايح لمكان معين وأرض صخرية، فإذا تلك الشراج قد اجتمع ماءه في شرجة واحدة فتبعه الرجل، مش وراء هذا الماء، فإذا رجل قائم بحديقته يحول الماء بمسحاته إلى أرضه، قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان. ثم انتبه، لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال إني سمعت صوتا في الماء في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان، للاسم الذي ذكرت، الاسم اللي انت قلته دلوقتي هذا أنا سمعته، سمعته فين؟ وفي السماء ولا في الأرض؟ رزقكم وما توعدون. قال للماء الذي في السحاب الذي هذا ماء يقول اسق حديقة فلان للاسم الذي سمعت، فماذا تصنع يا عبد الله؟ قال أما وقد قلت ما قلت، طالما أن أنت عرفت الأمر السر طلعت، فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلث، بيقسمه ثلاث أجزاء، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها في المصلحة وفي الشغل ثلثا، ثلاث أجزاء كده، الجزء الأول فأتصدق بثلث، آكل أنا وعيالي ثلث وأرد فيها ثلث. الشاهد أن هذا هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم تدلك من بكثير من المعاني أن هذا الرزق أمر منتهي، أمر منتهي، الإنسان يأخذ بالأسباب، هذا الرجل يعمل ويحول الماء بمسحاته ويتعامل مع الله كما ينبغي أن يتعامل الإنسان الصالح مع ربه، ويبدأ فيتصدق بثلث المال ويراعي عياله فلا يضيع الأمانة ويرد في مشروعه هذا الثلث الأخير. فالأخذ بالأسباب العبد مأمور به، واعتماد القلب على الله تماما من غير ريبة أو شك أن فلانا يؤثر في الرزق بنقص أو بزيادة، هذا تمام التوكل. ونأخذ أدب من أداب حلية طالب العلم، معنا الأدب الأخير في الفصل الأول، وكان الفصل الأول تحت عنوان آداب الطالب في نفسه. الأدب الأخير وهو الأدب الخامس عشر، قال الثبات والتثبت. قال تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت، فإن من ثبت نبت. هذا الأدب على قلة الكلمات التي فيه لكنه غاية في الأهمية والخطورة، تكلم عن الثبات نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. الثبات بمعناه الواسع، الثبات في طلب العلم، عدم التنقل من هنا إلى هنا، من كتاب إلى كتاب، من شيخ إلى شيخ، من علم إلى علم، من غير أن يتم الحد الأدنى في هذه العلوم. الأمر الثاني عن التثبت، لكن هنا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الثبات والتثبت هذان شيئان متشابهان لفظا ومختلفان معنى. طبعا هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء. قال: فالثبات معناه من الصبر والمصابرة وألا يمل، طبعا الكلام لطالب العلم، ولا يتضجر، وألا يأخذ من كل كتاب نتفة. بعض طلبة العلم لا يثبت، إنما يقرأ من كل كتاب صفحة أو صفحتين ويدعه ويمل وينتقل إلى كتاب آخر، يحضر درس معين مرة ومرتين ثم يترك الدرس وينتقل لآخر، يحضر للشيء الفلاني ومرة ومرتين ثم ينتقل لآخر. قال الشيخ العثيمين: لا يتضجر وألا يأخذ من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة. يعني هو ما أخذش الحد الأدنى مثلا في علم المصطلح، ما أتم كتابا ولا رسالة ثم انتقل بدأ في طلب علم اللغة، وما أتم في ذلك رسالة لكنه انتقل إلى أصول الفقه، وما أتم في ذلك درسا ولا رسالة ثم لكنه انتقل إلى الفقه، ومن الفقه إلى العقيدة، ومن العقيدة إلى غير ذلك، لا يحصل شيء أو لا يكاد يحصل شيء. قال: أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب. مطلوب من الطالب الثبات حتى يحصل الحد الأدنى من كل فن أو علم من هذه العلوم. قال: ويقطع عليه الأيام، بيضيع عمره، يضيع عمره. قال: بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجده مرة في الأجرمية يعني في اللغة، ومرة كان بعض الإخوة سأل على اللغة إن شاء الله في المرحلة الثانية، في إن شاء الله سيكون فيها درس لغة إن شاء الله، لأن بعض الإخوة سألني اليوم. قال: ومرة في متن قطر الندى، ومرة في الألفية، ألفية ابن مالك. يعني لا أتم الأجرمية ولا أتم قطر الندى، ولكن انتقل إلى الألفية ومع ذلك لن يتم. قال: وفي المصطلح مرة في النخبة يعني لابن حجر، ومرة في ألفية العراقي، ويتخبط في الفقه مرة في زاد المستقنع، ومرة في عمدة الفقه، ومرة في المغني، ومرة في شرح المهذب، وهكذا. لا يحصل أساسا ولا أصلا يعتمد عليه في زيادة ما عنده من العلم حتى يبني. طبعا المرة القادمة في الحلية سيتكلم عن كيفية الطلب والتلقي، وسيتكلم في هذه المسألة بتوسع كيفية أن يبني الإنسان عند نفسه أصلا يبدأ يبني عليه ويزيد عليه من العلوم. قال: فإنما يحصل مسائل لا أصول المسائل. يعني إذا استفاد من هذه النطفة إنما يستفيد مسألة، وإذا استفاد من هذه القطعة إنما يستفيد منها مسألة، لكن أن يكون عنده الحد الأدنى والأساس والأصل في كل فن أو في كل علم أو في كل مادة، لا، لأنه يتضجر ولا يثبت وينتقل ومن هنا إلى ها هنا. الأمر الثاني الذي تكلم عنه قال: والتثبت. التثبت هذا الذي أمر به رب العالمين في حياتك عامة وفي أيام الملمات والمهمات خاصة. يعني لا يتقبل الإنسان الكلام ثم ينقله من غير تثبت، ويبني عليه أحكاما أو يبني عليه كذا وكذا قبل أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، فتثبتوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ذلك، وعلمنا أن مما يضر بالمجتمع الإسلامي أن ينقل الإنسان الكلام من غير تثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل، أسوأ حاجة الإنسان يعتمد عليها، بئس مطية الرجل زعموا، قالوا أن فلان عمل، وقالوا أن فلانة كذا، وقالوا أن فلان فعل الأمر الفلاني وفعل عنده كذا وكذا وكذا، زعموا. هذا مما يهدم ومما يفرق ولا يجمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما تأنى وتثبت وتبين، ثم إذا ثبت عندك الخبر لا يكون النقل إلا إذا رجحت عندك مصلحة. في مصلحة، هو الكلام سيء لكن في هناك مصلحة. لا يحب الله الجهر من السوء بالقول إلا من ظلم، يعني في مواطن محددة معينة، ولأجل جلب مصلحة أو لدفع مضرة معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة أخبر أنه أتاه ملكان، قال أتاني الليلة آتيان فابتعثاني أو أخذاني ومررنا على كذا وكذا وكذا، فكان من الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتينا على رجل مستلق على قفاه وعند رأسه ملك أو رجل بيده كلوب من حد، رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، عينه إلى قفاه، قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال أما الرجل الذي رأيته مستلق على قفاه يفعل به كذا وكذا، هو الرجل يغدو من بيته فيتكلم بالكلمة أو فيكذب الكذبة تملأ الآفاق، تملأ الدنيا كلها، فلان يأخذها ويزيد فيها وفلان يأخذها وينقلها، هذا مما يدمر. لا، طالب العلم يتحلى بالثبات تفضل دكتور. وإن شاء الله نقف إلى ها هنا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. لا ينصرف الإخوة إن شاء الله.